يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء سلام عليكم طبتم فادخلوها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وقيل الحمد لله رب العالمين. سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب